إذا أراد الإنسان صب القهوة أو دخل إلى المجلس، فبمن يبدأ؟ هل يبدأ باليمين وإن كان صغارا أم بمن؟ يبدأ بالأكبر، أكبر القوم يبدأ به، ثم يبدأ بمن على يمينه هو. مثلا إذا دخل فصدر المجلس معروف أن يكون فيه كبرى، يعمد إلى صدر المجلس ثم يعطي الكبير، ثم يأخذ عن يمينه هو، والذي عن يمينه سيكون هو الذي عن يسار هذا الكبير، لأن التيامن هو الأفضل. فنحن أعطينا الأكبر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، ثم نعطي الأيمن. أما لو كانت الإناء واحدا وأعطيناه الأكبر وفرغ منه فإنه يعطيه من على يمينه ولو كان صغيرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.